بعض اخوتنا الرجال الذين تصلهم الدوله الى بعض الاماكن لمراقبه الدعاه والخطباء والشارع العام لاكتشاف من يكونوا عدوا للبلاد، هل يعتبرون من المنافقين؟ وما نصيحتكم لهم حيال اعمال هذه؟ من تأمره الدولة بالنظر تتبع من قد يختار شره؟ هذون لا يكون منافقين، هذا امر مطلوب. هذا من حفظ الامن، حفظ امن البلاد وحفظ العقيده ايضا. لكن يجب ان يكونوا من اهلا لذلك، وان يكونوا اهل الاستقامه والبصيره، وان يكونوا مامونين. فاذا صاروا من اهل الاستقامه والامانه تتبع احوال الناس حتى لا يقع في البلاد يضر الناس، وحتى لا يتكلم في المساجد ولا في غيرها ليضر الناس، هذا امر مطلوب، هذا واجب من السياسه الشرعيه. نعم.